أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. في هذه وصل بنا الكلام إلى المسألة الثانية، تقدم شرح بعضها وبعض لم يتقدم شرحه، فنقرأ ما تقدم شرحه ونشرح ما لم يشرح. قال المسألة الثانية، قال العول عندنا باطلون، وقد بينا المراد من العول، وفرقنا بين نظرية الإمامية ونظرية من ونظرية العامة، حيث إن الإمامية لو حصل هناك نقص يدخل النقص على بعض الفئات، أما على رأي العامة فإن النقص يدخل على الجميع بمقدار ماذا؟ بنسبة سهامهم. قال العول عن نعم لا في النقص مو في الباقي، احنا كان عن التعصيب عن العول، العول يدخل النقص على بعض الافراد فقط، ما يدخل النقص على جميعهم بنسبة سهامهم. قال العول عندنا باطل، لماذا؟ لاستحالة ان يفرض الله سبحانه في مال ما لا يقوم به. هذا العبارة المصنف أراد من ذكرها أن يبين الدليل على بطلان العول. خب هناك بحث طويل بين العلماء في مطولات في الدليل على بطلان العول، ويقولون نحن عندنا دليل عقلي وعندنا دليل نقلي، والعمدة هو الدليل النقلي الدال على بطلان العول. المصنف هنا في هذه العبارة يتعرض إلى الدليل العقلي على بطلان العول، وبيان هذا الدليل بقياس استثنائي، ونستطيع أن نصيغ الدليل بطريقة برهانية. فدرستم في المنطق بأنه إذا أردت أن تستدل على شيء هناك طريقان للاستدلال، إما عن طريق القياس، قياس الاقتراني جيد، قياس صغرى وكبرى، وإما عن طريق قياس الاستثناء الاستثنائي. نحن الآن نصيغ البحث عن قياس استثنائي، نقول لو كان العول ثابت للزم أن يكون الله سبحانه وتعالى جاهلا أو عابثا، والتالي باطل، يعني لكن الجهل أو اللغو على الله مستحيل، فالمقدم مثله، يعني ماذا؟ أن العول ثابت باطل، يعني ليس بثابت، وهذا يسمى في المنطق استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. هل تتذكرون أنه قياس الاستثناء كيف ينتج قياس الاستثناء؟ القياس الاستثناء كيف ينتج؟ عندنا صورتان منتجتان بالقياس الاستثنائي، تتذكرونه أو لا؟ خب من قال أن هذا القياس استثناء نقيض التالي؟ يعني هذا منتج الآن الجيلته منتج، من قال التالي باطل إذا المقدم؟ من وين هذا الحكي؟ هذا في المنطق درسته، أنه عندنا طريقتان لإثبات النتيجة عن طريق القياس الاستثنائي. الطريقة الأولى استثناء نقيض التالي يعطينا نقيض المقدم، أو استثناء عين المقدم يعطينا عين التالي. أما استثناء نقيض المقدم ما يعطيك نقيض التالي، واستثناء عين التالي ما يعطينا عين المقدم. فراجعوا المنطق، لماذا هناك لا يصح وهنا يصح؟ هنا أنا ماذا فعل؟ استثنيت نقيض التالي لكن التالي باطل، استثنيت نقيض التالي جيد، فالمقدم مثله. لا راجع في المنطق هذه الأبحاث مهم، وإلا كل حوزة تمر عليكم قياسات استثنائية ويتقوم مصادرات اشتراك من هذا صح غلط. المهم الآن هي بس من باب الإشارة، الآن مهم أن نبين هذا القياس الاستثنائي. وأنتم أيضا مفروض درستم في المنطق أن كل قياس استثنائي لكي يكون منتج لابد من إثبات مقدمتين، وجه الملازمة ووجه بطلان التالي. في كل قياس استثنائي إذا أتيت به واحد يستدل عليك مفتكون منطقي، فقل ما هو وجه الملازمة بين المقدم والتالي؟ لو كان الصغير كبير للزم التناقض، صحيح؟ لكن التناقض باطل، فكون الصغير كبير باطل. ما هو وجه الملازمة بين المقدم والتالي؟ وما هو وجه بطلان التالي؟ هذا في كل قياس استثنائي. وإلا لو لم تثبت الملازمة أو لم تثبت بطلان التالي، قياس مالك باطل مو صحيح. هذا أيضا تفتوا إليه. فأي واحد يستدل عليك سأله يقول له هل الملازمة من وين جايبينها؟ بطلان التالي من أين؟ فإذا لم تسلم أحد الطرفين القياس باطل. فهنا لابد أن لكي يقوم الاستدلال لابد أن نأتي، أنا أحاول أربط المطلب بالمنطق عشان أهمية المنطق في البحث. فأذن لابد أن نبين وجه الملازمة ولابد أن نبين بطلان التالي. أما وجه الملازمة وهي لماذا لو كان العود ثابت يلزم أن يكون الله جاهل أو عابث؟ ما هو وجه التلازم بين ثبوت العود وبين الجهل على الله أو كونه ماذا؟ كونه عابثا. هو ما أشار له المصنف وبيانه. نقول رحمك الله يستحيل أن يفرض الله سبحانه وتعالى في المال يعني في التركة مقدار أكثر من الواحد، فيستحيل أن يقول للأول أخذ ثلثين والثاني ثلثين لأن هذا أزيد من الواحد. كذلك يستحيل مثلا يقول هذا ثلثين وهذا نصف أزيد من الواحد. فأن يجعل الله في التركة وفي المال شيئا لا يفي بهذا المال، هذا ماذا؟ إما أن يلزم أن الله جاهل لا يعلم أنه هذه الفروض لا تفي بالتركة، وإما أن يكون يعلم لكن عابث. فيلزم إما كون الله عابثا أو كون الله ماذا؟ جاهلا. نعم أزيد من المال لو واحد يعني المال لأنه واحد 100%، فيقول نصف ونصف واحد ما في إشكال، ثلثين وثلثين يلزم من واحد. شلون الله يقول لك ثلثين وثلثين؟ والعامة يقولون بالعول يعني يقولون بأن الأول يثبت له ثلثان والثاني يثبت له ثلثان. والله شرع وفرض للأول ثلثان وشرع وفرض للثاني ثلثان، لكن من باب ضيق الخناق ندخل النقص على كليهما. هذا يلزم من أول الأمر، لماذا الله يشرع فريضة يلزم فيها أجل من مقدار الواحد؟ نعم حين خلي كم استدلال بعدين نقد نشوف. إذن إثباته إذن العول يلزم أن يكون هنا محذور. لماذا؟ وجه الملازم يستحيل أن الله يفرض فريضة. دقق في الاستدلال يعني قبل أن ينقض قد دقق في الكلام استدلال. يستحيل أن يفرض الله في التركة وفي المال الواحد ما لا يقوم بهذا المال، فيقول للأول ثلثين وللثاني ثلثين، والله لم يقل يدخل النقص عليهما، لكن نحن من باب الاضطرار قلنا بإدخال النقص على كليهما. هذا باطل جدا. إذن يلزم أن يكون الله جاهل أو يلزم أن يكون الله عابد؟ هذا وجه الملازمة. أما بطلان التالي، طيب وجه الملازمة بطلان التالي كون الله عابد أو جاهل من الواضح جدا بطلانه، لا نحتاج إلى قمة البرهان على أن الله عالم والله حكيم. ولهذا شوف العبارة نقرأها، قال الاستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال في تركة ما لا يقوم به يعني ما لا يفي به، فيقول للأول ثلثين وللثاني ثلثين والمال لا يقوم به لا يستطيع أن يستوعبه، هذا مستحيل. شوف هنا قياس استثناء، يعني المصنف لم يذكر إلا وجه الملازمة، لم يذكر لا قياس الاستثنائي ولم يذكر يعني ما لك صوت قياس الاستثنائي ولم يذكر بطلان التالي، فقد ذكر وجه الملازمة. من قال أنه مستحيل أن يفرض الله؟ لأنه إما أن يلزم أن يكون الله جاهل أو يكون عابد. خب خلي يلزم نقول هذا تالي باطلون، هذا كان محذور عقلي. أقامه بعض الإمامية على إبطال مسألة العاولة. عندنا أدلة نقلية كثيرة المصنف لم يذكرها، راجع الروايات كثيرة جدا، رواية تدل على بطلان العاولة. قال واضح المطلب، المصنف لم يذكر إلا وجه الملازمة ولم يذكر لا القياس الاستثنائي ولا بطلان. هي كتب العلمية تجي كتب العلمية إذا تدقق فقط قياسات مضمرة، يحط لك الحد الأكبر، يحذف لك الصورة، يحذف لك الكبرى، يحذف لك فقط الحد الأوسط. يسمونا قياس ايش في المنطق؟ قياس ماذا يسمى؟ تذكرون هذا القياس ايش منه؟ قياس مضمر. ما معنى القياس المضمر؟ الذي حذفت فيه إحدى مقدمتي وهو على أقسام، مفصول وكلام. لازم المنطق تعيشون اياه، ما يصير منطق هكذا تدرسون المنطق مجردا عن الحوزة فتفكرون المنطق ما في فائدة، بس وش تستفيد منه؟ لا، عمدة الدراسة كلها تفكير منطقي، فلا بد أن تضبطون المنطق بشكل جدا قوي، وإلا ما تقدر تمشي في الحوزة، وليس المغالطات كثيرة إذا ما قدرت تكتشفها إلا بالمنطق. يقول هذا شرحنا، قال ولا يكون العول إلا بمزاحمة الزوج أو الزوجة. يعني ماذا بمزاحمات؟ يعني لا يمكن أن تفرض مسألة فيها عول وفيها نقص إلا إذا فرض وجود الزوج أو الزوجة، وذلك بالاستقراء التام، لا بالدليل لا عقلي ولا نقلي، هذا بالاستقراء التام. فيكون النقص داخل على من؟ فيكون النقص داخلا، يقول المصنف، على الأب. أحنا عندنا نسخة غير ومذكر فيها الأب، كلكم مذكور فيها الأب صحيح؟ خب الآن نأتي، فيكون النقص داخل على الأب، هذا جديد، هذا لن نذكره نحن أن النقص يدخل على الأب، والمصنف فيما سبق لم يتقدم منه دخول النقص على الأب في بعض المطالب التي ذكرناها فيما سبق تذكرون. هنا قال يدخل النقص على الأب و أو البنت أو البنتين. خب البنت تقدم، من البنت الواحدة يدخل عليها النقص، البنتين يدخل عليها النقص، أو من يتقرب بالأب والأم أو بالأب. قلنا بأن هنا ذكر عبارة مطلقة، هنا بينها من هي من بيانية، من وش قصدك من يتقرب بالأب والأم أو بالأب؟ يقول من الأخت الواحدة أو الأخ الأخوات، هذه من بيانية تبين إجمال ما تقدم علينا سابقا، وقلت لكم أن عبارة المصنف هناك مطلقة وليست بصحيحة، لأن المصنف هنا فصل المطلب، وفي بعض الحواشي مذكور العمة والخالة وعمة والخالة، مو صحيح. النقص فقط وفقط يدخل على الأخت الواحدة والأخوات، لا يدخل على كل من يتقرب لطرف الأبوين أو الأب. شفتين في بعض النسخ في بعض الحوادث مذكور أنه عام وكذا أو كذا، مو صحيح، أنه فقط يدخل النقص على فئات خاصة. خب بقى دخول النقص على الأب، هل يدخل النقص على الأب أو لا؟ في سؤال قبل هذا؟ لعد أحمد الشافعي، هل يدخل النقص على الأب أو لا؟ هنا اختلف نقل الكلمات العلماء. من بيانية يعني تبين هذه، من تقول من يتقرب بالأب أو الأم أو بالأب، من هو الذي يتقرب؟ بين لنا من يتقرب. قال من الأخت أو الأخوات دون مثلا العمام، دون الأخ، دون الذكور، من بيان. أكرم العلماء فمن العدود، هي من بيان أي علماء؟ من العدود، تأتي من بمعنى النشوية، بمعنى المصدرية، بمعنى بياني بيانية. خب المهم، خب يعني ما في تعارض بين الأولى من يتقرب بالأبي، لا من هذا، من يعني الذي، هذه الذي معنى الذي، يعني كمان معنى الاحتجاب الذي هنا، من مو من يعني الذي اسم موصول، لا لا تقول من إن الذي يتقرب بالأب والأم أو بالأب مطلقا، يقول لا من الأخت أو الأخوات. أقول لك هكذا، أكرم الذي جاءنا من العدول، خب الذي جاءنا مطلق لك أو من العدول، أبين لك الذي أجب إكرامه من العدول. هنا أقول يجب أن يدخل النقص على الذي يتقرب من جهة الأب أو من الأب مطلقا، أقول لك لا من الأخت أو الأخوات، يعني من الأخت والأخوات الذين يتقربون من جهة الأبوين أو الأب، فقط هذه التي يفعلها الناقص. ليس بالأب مرة لا بالأبوين أو بالأب، يعني أختك من جهة الأبوين أو الأب فقط. خوش الأب فقط، كلام في الأب، هل يدخل النص على الأب أو لا؟ أجمع العلماء أن الأب لا يدخل عليه النص، ونسب الخلاف في المسألة إلى علماء إلى علمين. نسب إلى المحقق في الشرايع، هنا المحقق الحلي، ونسب إلى الشهيد في اللمعة، الشهيد الأول، حيث يظهر من بعض عباراتهم بأن النص يدخل على الأب من بعض عباراتهم. كيف؟ المحقق في الشرايع في هناك له بعض العبارات لا يذكر فيها الأب، وفي بعض العبارات يذكر الأب. فوقع الكلام أنه ما هو رأي المحقق، هل المحقق يقول بدخول النقص على الأب أو لا يقول؟ فبعضهم نسب إلى المحقق دخول النقص على الأب ببعض العبارات التي منها هذه العبارة، وهذه العبارة الظاهر أنها موجودة في كل النسخ، في بعض العبارات ما موجودة في جميع النسخ، في بعض النسخ دون بعض، هذه الظاهر أنها موجودة في جميع النسخ. فكلام المحقق مضطرب، في بعض المرة يذكر الأب في بعض المرة لا يذكر الأب، هذا مخالف. ومخالف آخر الشهيد الأول في اللمعة يذكر الأب، لكن العلماء لو ثبتت النسبة للمحقق، يعني المحقق هي نسخة صحيحة وكان مبنى دخول النقص على الأب، العلماء المشهور منهم قالوا بعدم صحة دخول النقص على الأب. لماذا؟ لأنه لو دخل النقص على الأب يلزم أن يقل نصيبه عن السدس، ومن المستحيل كما جاءت في الروايات، هذه الروايات دلت على أن الأب لا يقل نصيبه عن السدس. فلو دخل النقص زين سيلزم أنه في بعض موارد يلزم النقص عن ماذا؟ يقول النقص عليه بحيث أنه يقول يصير أقل من السدس، وهذا مستحيل. ولهذا ودخول النقص على الأب عادة يكون مع وجود الولد، البنت مثلا أو ما شاكل ذلك. فالمهم، ولهذا صاحب الجواهر وصاحب المسالك وغيرهم قالوا بأنه وجود الأب هنا مشكل، هذا خلاف رأي الطائفة. فعندنا أدلة دلت على عدم صحة دخول النقص على الأب، فلا يصح. بعض الروايات تدل على أنه لا يمكن أن يقول نصيب الأب عن السدس. نقلة. ما في الحسر الضار، لا يدخل النقص على السيستاني السيلفوي المتقدمين كذا، ما يدخل النقص على الأب، يدخل النقص على البنت والبنات والأخوات والأخت، الأب لا يدخل عليه النقص، فلا تخاف. ولهذا هنا مثلا في الجواهر قال أنه هذا مو صحيح، هذا كلام المصنف الأب يلزم أن يكون أقل من السوس، والرواية دلت على أنه لا يدخل. وقلنا أن عبارة المحقق مضطربة، بعض الموارد يذكر فيها الأب أو ما يذكر فيها الأب، ولهذا اختلف العلماء في نسبة القول إلى المحقق، هل يقول أو لا يقول. بعضهم قال لعله هذه نسخة، لعله هذه تصحيح، لعله هذا اشتباه. فإحنا مو مهم حين هذا ثبت، نقول نفس المسألة نفس الفكرة محل إشكال، بل أنه يلزم. أنا ما بذكر لكم أمثلة، أراجع في المفصل، يلزم في بعض الفرق أن يصل صفر، ما ليش شيء، لأنه سوف يدخل النقص والنقص واحد ما في له، يصير له صفر ما يحصل شيء. بغض النظر في بعض الفروض لو قصرنا التركة يحصل مثلا سهم واحد، والنقص في التركة بمقدار مثلا اثنين، ما في حد له، جيد، فيلزم أنه يكون أقل من الصفر. يعني في بعض المواد مشكلة، راجع المطولات موجودة. هذا الجواب عدل، يعني يكون نفع على أيضا لو على البنت جت وحلت حصل الربع النص. دلت هذه النصوص دلت أنه رواية دلت على أنه يقول لا، مو لا، فما عندنا رواية تقول أنه لا يصح أن تكون البنت أقل من النص، بل قالت يصح أن تكون أقل من النص، بس الرواية قالت على أن الأب ما يمكن أن يكون أقل من السدس. يمكن أن تصل من البنت يعني صفر كذا، ما في حالة كذي في الاستقراء، ما في، ما توصل، بس الأب لو فرضنا يدخل النقص يوصل لصفر، البنت ما يصير يوصل صفر. المصنف يذكر النقص الظاهر، هذه عبارة تبعني. المهم يقول أو من يتقرب بالأبي والأم، هاي الأبوين يعني السيد، شوف أبوين، أو بالأب من الأخت والأخوات دون من يتقرب بالأم، يعني الذي يتقرب بالأم لا يرفع عليه الناقص. مثل لنا أيها المصنف، يذكر أمثلة لما يدخل عليه النقص. هذه أمثلة نفسها تقدمت فينا، تقدمت علينا فيما سبق أو فيما يأتي من هذا الكتاب، ما أدري ما سبق لما يأتي، لا تقدم علينا في تقدم في أول المطالب في، وقال ومثال الثالث أبوان وزوج وبنتان. اسمع عبارة، ارجعوا لأول الكتاب صفحة الكتاب، أنا خب كتابي غيركم 304 على نسختي، كم 261. أقول هذه الأمثلة كلها أمثلة لما يدخل عليه النص، ذكرناها، ذكرنا أنه لو كانت السهام أزيد من الفريضة شرعنا على السبر، السهام أزيد من الفريضة قلنا بأنه يدخل النقص. هذا كتابكم بعد، كتابكم شريف. فذكرنا هذه الأمثلة فلا ما يحتاج نعيد، فبسرعة نطبق. قال مثل أطنى مثلة، قال مثل زوج وأبوين وبنت. خلنا نذكر عشان الزوج كم يأخذ، الزوج كم يأخذ كما عيانيته، الزوج يأخذ الربع، الأبوين كم يأخذون سلسين يعني الثلث، البنت كم تأخذ المفروض النص، سلسها مزيد من التركة. فالنقص يدخل على من؟ على البنت. لا قلنا لا، يدخل النقص على البنت والبنات والأخت الواحدة والأخوات، وعلى رأي المصنف الآب. لكن يشوف المصنف نفسه في بعض المطالب هناك ما دخل النقص على الآب، هذا يكشف أنه مشكلة في عبارة تفسير مطلب هنا على لازم كلام المصنف أن يدخل النقص على الآب ويدخل على من؟ مع أنه لو دخل النقص على الأب يصير أقل من السدس، وهذا ينافي ما دل على أن الأب لا يأخذ أقل من السدس، مستحيل في الرب هذا الرواية يعني. خب شوف هنا صفحة 304، خب بس ما ذكرنا، خب على يقف وعلى ذلك فقس على النقص الفرعين بالنسبة السهامي بالنفس العام يصير. بلاحظة نأخذ مثال على رأي العامة. خب يعني انه اصلا مثلا لا هم ولكن في الثانس على هذه المثال يكون حجر السهام. من احنا لو هم؟ احنا ما اصلا ما يدخل، لانه ما تجتمع اثنين على النقص في مسألة. احنا في مسألة الشيعة فقط النقص على مسألة على واحد فقط في الطائفة، بنت وبنتين ما يجتمعون، اما بنت او واحدة، والبنات ما يجتمع على خوات والاخ ما يجتمع على خوات. يعني في كل مسألة ميراثية ما يمكن ان تفترض الا في طرف واحد على النقص. ليش؟ لأنه أربعة دخل على النقص، البنت والبنات ما يجتمعون، بنت وبنات يجتمعون ما يصير، أما واحد أو متعددة. خوف هذا الشيخ وش وجهه، أنه بنت أو بنات، خوف حتى من بنت خلاص رح يصير. لا، بنت واحدة أو بنات، ليش يقول أو بنات؟ بين لكي نبين بأنه لا يمكن أن يفترض أن يدخل النقص في مسألة ميراثية على أكثر من شخصين، لأنه لو كان البنات يفعلها في جميع نصيب البنات. جميع الثلثين الآن، شوف مثلا الآن هنا زوج وأبوين، لو قلت خمس بنات خب كما سيأتي، خب إذا كان خمس بنات يعني بنتين فصاعدا، خب بنتين ثلثين يدخل النقص على الثلثين، بعد يدخل النقص توزع مثل ما شرحنا المسائل فيما سبق. بنت أو بنتين موجود أدت من البنتين، شرحناها يدخل النقص، البنتين كانوا يستحقون فصاعدا الثلثين، فيصير تنزل الثلثين لما توازي التركة. راجع هناك انه مسائل كثيرة شرحناها. زين شيخ، بالنسبة للنقص ايضا تتطلق مسائل السابقة متقدمة بموال على الأب؟ لا، لك الحاجب عن الزيادة، ما يفترض وجود حاجة في مسألة النقص. الحاجب حاجب حرمان او حاجب ماذا نقصان، اذا حرمان بعد ماكو معنى البحث، اذا كان نقصان النقصان عن الفرض الزائد ما ينفيها رد، ما يرد عليه لأنه يحجب عن أصل النقصان، عن أصل الفرضة يحجب. قال أو زوج واحد الأبوين وبنتين، زوج كم يأخذ؟ ربع. أحد الأبوين السدس، البنتين فصاعدا الثلثين، يدخل النقص على البنتين فصاعدا. كيف يدخل؟ تقدم، ما يحتاج نذكر أمثلة تطويل. زوج زوجة أبوين بنتين، الزوجة كم تستحق؟ ثم لأنه مع وجود البنت، أبوين كم يستحقون؟ ثلثين يعني ثلث. بنتين ثلثين. يدخل النقص على من؟ البنتين. خب. أو زوج مع كلالة الأم. خب زوج كم يستحق مع كلالة الأم أو أخت أو الأخوات لأبن أو أم أو لأبوين؟ خب زوج كم يستحق؟ نص. نص لأنه ما في أولاد. كلالة الأم. متعددة. على التفصيل منفردة أو متعددة؟ إذا كانت منفردة كم تستحق؟ منفردة ثلث. المتعددة ثلث. وأخت أو أخوات لأب وأم أو لأب؟ أخت. الأخت كم تستحق؟ الأخت الواحدة النصف. أخوات لأب وأم ثلثين. أو ليش قال أو لأبين؟ يعني هم لأب ولأبوين، لأن ما يجتمعون كما ذكرنا، ما يصير أبوين لأبوين ولأب، يجتمعون في مسألة واحدة، فإذا وجد الأبوين ما تصل النوبة إلى للأب كما أشرنا ذلك فيما سبق. هذا ما في شكل تكرار. الآن بقى علينا أنه كيف على رأي العامة كيف نحسب الفريضة، كيف يدخل النقص على الجميع بقدر سهامهم. فنذكر مسألة كيف نحلها على رأي العامة لكي نبين مسألة علمية انه كيف يدخل النقص على الجميع. نشرح هذه المسألة. أخوات من الأبوين مثلا، أو ما تصل قبله، إيه هو إنه ما تصل أصلا، لا ما موجودين. أنا من شخص توفى ما عنده أخت لجهة الأبوين، عنده أخت لجهة أبي يخرج النقص، يخرج النقص. مثال الحين هو قال أو غير باب التمثيل، أو يعني ما يمكن يجتمعون مثل زوجة أو زوج، يعني مسألتين هنا أيضا، أخت لأبوين أو لأبوين، مسألتين ثلاثة نفس الأبوين، ثلاثة نفس الرضي، مثل زوج أو زوجة. وضحت لك؟ الشيخ إلى الإسالة تكتبون ذكر الشيخ على العامة، هذا يرد علينا حتى إحنا لا يرد، بالتأمل ما يرد إحنا، لأنه دلت لي أن خالد ما من أمر الأمر عندنا فريضة لا تفي الشرع، ولن البنت إذا موجود فيها شخص ذات ابن من أول ما تستحق الثلث، من أول ما تستحق الثلث، من أول ما تستحق الثلث، تأمل ما يرد الإشكال. العامة يقول لا، العامة يقول يدخل من الشارع، بس إحنا اضطرينا وقبل دخلنا الناس نحسن الشارع. لو إحنا من أول الأمر الشارع قال لنا إنه إذا كانت ما تستحق الثلثين، ما تستحق النص مثلاً، وما حتى مع التغير يقصد حتى في حالة النقل. لا ما يصير نعم. يعني لا يدوي أقول لك. أما إن شاء الله إذا تعمل جيدة بعد ما في شوية تعمل جاهزة. فأنه عندنا مسألة طويلة، لو فرضنا عندنا أبوين زائد بنتين زائد أخوين، وش سوي أخوين؟ زوج، لأن بعض زوج. كم يستحق الأبوان؟ ثلثين. بنتين فقاعدة بنتين لأنهم أفراد وجود واحد وربع. خب مستفتين هذه المفرد واضح لنا هذه ما في الزوج، الزوج مع أفراد وجود الولد كم يستحق؟ مو أب زوج، دحين تخلط بيت أبو الزوج. الفريضة كم تساوي؟ 12. كم الأبو؟ أربعة ثمانية ثلاثة. كم المجموع؟ خمسة عشر. نحن على رأينا ريح مسألتنا النقص يدخل على البنتين فصائل، ثمان كانوا، كم مقدار النقص؟ ثلاثة. النقص منهم ثلاثة صير خمسة. لكن صار لنا مشكلة ثانية، إذا صارت خمسة ما تولد على البنتين، تجي مسألة سابقة كيف نعدل الفريضة؟ بس هنا على طريقة سهلة، العام يقول لا، يدخل النقص على جميعهم بماذا؟ بنسبة السهام. على العام ما تبون؟ على الله. غير الفريمة. شوف إذا نفس الفكرة فتوشي الفكرة نفس الفكرة لو كان عندنا باقي. إحنا عندنا إذا كان عندنا باقي ما قلنا نرد أن نرد الباقي على الجميع بنسبة سهامهم صحيح؟ الحين مين منهم ناقص؟ لا بد أن يدخل النص على الجميع بنسبة سهام كما يقول عامة. فحتى في مسألة علمية لو ثلاثة مشتركين في ماذا لكي يشترون دكانا الأول دفع 40 دينار الثاني 80 دينار الثالث 30 دينار حط كل واحد مبلغ واشترى بعدين خسروا كم غرفه 3 دينار خب مقدار النقص مقدار النقص كيف نوزعه عليهم تقول خلي بالتساوي هذا ياخذ دينار هذا ياخذ يصير واصل هذا حسب المبلغ اللي دفع هذه الفكره فكيف احنا نحسب مقدار النقص بحيث انه يحصل تساوي بلحاظ عدد السهام عندنا قانون مباشر بس انا ما اقول قانون مباشر حسب القانون هذا القانون اللي فيه شغل رياضي خب انا اسالكم الحين كم مقدار النقص قلنا هنا؟ لو كان عندنا هي مسألة فيها باقي كيف حلها؟ وش كان القانون؟ قال نحن نطلق فريضة جديدة الفريضة تساوي عدد السهام هنا يرى ان المردود عليهم صحيح؟ انا اقول الذي يدخل عليهم الناس المنقوص عين كامل 15 في اصل الفريضة كم عدد السهام المنقوص كلهم؟ العامة كلهم 15 المجموع كان 15 في أصل الفريضة 12 ويساوي 15 في 12 يساوي 180 الأبوين كم إذا الأبوين ضربنا الفريضة القديمة 15 فنضربها في كم في 5 15 قاعدة أخذناها قول إذا كان عندك سهم وعندك فريضة إذا ضربت الفريضة في عدد تضرب السهم في العدد 4 في 15 يساوي 60 هاي الأبوين البنتين 8 في 15 يساوي كم 45 لا 120 طيب عندك انت فريضة 180 طلعت لنا مجموع 225 كم مقدار النقص؟ لا النقص جريد ميتين وخمسة وعشرين نقص منها 180 كم يطلع؟ 45 ماذا نفعل؟ نقول نوزع النقص عليهم بحدد الآن يدخل النقص على الجميع بمقدار السهام ويساوي كيف نقول الجزء القانون كان الجزء على الكل نقرا في الباقي ونقرا في النقص نفس القانون بالضبط من الباقي بس هنا غير في النقص فالابوين كم النسبة عندنا الحين النسبة بين السهام عندنا 60 إلى 120 إلى كم؟ 45 صحيح؟ كم المجموع؟ 225 صحيح عندنا الجزء كم الجزء مالك؟ أبوي 60 على المجموع الكل 225 في مقدار النقص كم؟ 45 واضح؟ كم يساوي هذا؟ يطلع لنا 12 جاب بعض البيت لكم 12 إن شاء الله البنتين تساوي كم؟ البنتين كم تساوي؟ 120 على 225 45 كم يساوي؟ 24. الزوج كم يستحق؟ الجزء كم الجزء مال الزوج؟ 45 على 245 45 سوي تسعة. واضح مش قاعد اسوي نفس بالضبط في مسألة الباقي، بس الآن نفس نوزع عليهم. إذا الأبوين فقط 12 ناس، يعني مقدار النقص الدائر على الأبوين يعني 60 ناس. البنتين هي 24، الزوج لأن النتيجة النهائية الأبوين، النتيجة النهائية عليه السلام. النصيب الأصلي ناقص مقدار النص. إذا الأبوين كم كان النصيب الأصلي؟ 60. كم مقدار الناقص؟ 12. كم يساوي؟ 48. البنتين كم مقدار كان؟ 120. شيل منها 24 93. الزوج كم كان الزوج؟ 45. كم صار؟ كم الآن ناقص منها؟ 9 يساوي؟ نجمعهم؟ العام كم صار يستحق؟ 48. قال لا بس أقولك نفس الطريقة، بس الطريقة التي في الباقي بعد الآخر. واضح نقطة؟ في عندنا قرار مباشر، نتيجة مباشرة. بالنسبة سير مباشرة ليش؟ النتيجة النهائية في شيء صار في خطوة واحدة. أربعة خمسة. طريقة ثانية. نستطيع أن نقول النسبة مباشرة. ماذا نفعل؟ نقصر من النصيب على الفريضة الجديدة. ما يحتاج. النصيب كان أربعة. على النتيجة على المجموع كان. مجموع كان. خمسة. هذه النقصية. هذا الأول. الثاني. ثمانية على. خمسة. ثالث. ثلاثة. على خمسة. واحد على ثلاثة. هاي النتيجة اشترك ان هذه طلب خطأ. نتأكد احنا سوينا كله يصار نفس ده ونفس ده. خب اذا انت كنت 48 96 36 المجموع 108. خب على هذه على هذا الحال كان يستحق الابوين الجزء على الكل 48 على 108. تفكير هاي الابوين البنتين 96 على 108. الزوج 36 على 108 يعني بالنسبة صحيح. خب 48 على 108 كم يساوي؟ 108 قسمها على 12 قسمها على 12. إذا قسمها على 12 يطلع لك كم؟ 15. وعلى 12 4. الله الله الله الله الله الله الله قسم على 12 قسم على 12 108 على 12 15 96 قسم على 12 8. تأكد طيب 8 8 على 12 15 36 على 12 3 هو هذا نفس العكس كلها نفس هذا على حق طيب يا الامتحان صرت يطلع لا لا بس الامتحان قدر الله طيب طيب الامتحان الكلام على رأيي ما تروح للعامة لا يا الكلام صلى الله عليه وسلم.